أهل الأدب والذوق والإحساس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج أنين القلب عبر أثير صوت الأقصى من غزة، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. أرحب بكم جميعا عبر هذا الأثير الصوت الإسلامي الحر، إذاعة صوت الأقصى 106.7 FM، في برنامج أنين القلب وقصة الأسبوع أو قصة الموسم ديمونة. سأذكركم بهواتف إذاعة صوت الأقصى 2-8-50-99-9 أو 2-8-5-11-10، مرة أخرى 2-8-50-39 أو 2-8-5-11-10. بإمكانكم أيضا التواصل على الفيسبوك لمعرفة أوقات أو دراما وأخبار دراما وبث الحلقة على صفحة الشخصية على الفيسبوك بعنوان نبيل عيسى الخطيب. أهلا وسهلا بكم جميعا. كالعادة نبرق بالتحية إلى أهلنا في القدس المحتلة، وإلى الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإلى كل أهلنا في كل محافظات فلسطين من الماء إلى الماء. ونبرق بالتحية إلى المجاهدين والمناضلين والمكافحين فوق الأرض وتحت الأرض، وكل الوحدات العاملة على الأرض، حماة الثغور والمجاهدين فوق الأرض وتحت الأرض. نقول لكم جميعا أهلا وسهلا بكم في برنامج أنين القلب وديمونة، الحلقة التاسعة. أحبائي الكرام، أول حاجة بنبارك لعشاق الشتاء وعشاق المطر باقتراب فصل الحب وفصل العاطفة وفصل الدفء وفصل الصدق وفصل الراحة النفسية وانتهاء إجرام الأيام الماضية من الشمس الحارقة والعذاب النفسي، فأهلا وسهلا بكم. الحاجة الثانية، احنا بدنا نبعث تحية لأخونا حمدي السوسي أبو محمد، اليوم كان عيد ميلاده، وبنقول له كل عام وانت بخير، هذا اليوم الذي اختاره الله لك، فمن حقك أن تحتفل به وأن تشكر الله عز وجل أن أوجدك في هذا اليوم. أيضا بنحب برضو نبعث تحية لأخونا أبو عدي خاطر، وبنتمنى من ربنا عز وجل أنه دايما يرزقه في البحر والسمك، هو من مستمعين إذاعة الأقصى ومن مستمعين برنامج الأنين، وعشان في عنا صياد سمك فهو صياد، فإحنا بنحيي كل الصيادين وبنقول لهم يا ربي يا ربي ربنا يبعد عنكم الشر وتكونوا دائما مرزوقين يا ربي. أحمد حبيب أبو مالك وبرضو أم مالك تبعت تهنئة الحارة للغالي أبو نضال عزام والغالي أم نضال عزام وأم رشدي، وبهنوهم بالعودة إلى أرض الوطن، وأهلا وسهلا في الجميع. مبارح أو قبل يومين ثلاثة زرت أخ في شارع اليرموك أو عند صلة اليازي، أخونا صقر اليازي أبو كريم، وتفاجأت أنه في غزة عقول جبارة بتصنع من الله شيء شيء يعني. فأخونا صقر اليازي أبو كريم يعني كيف أحكي لكم، عالم خلينا نقول بس في فلسطين في غزة، بصنع من لا شيء شيء يعني، من لا شيء بيجي بعمل لك بطارية وبعمل لك شحنات كهربائية، بعمل لك طاقة شمسية. تفاجأت كمان انه هو بيسمع الأنين يعني، مع انه الناس اللي زي هيك بكونوا مشغولين دائما، فما بعرفش يعني، احنا في عنا مواهب، في عنا ناس يعني، كل التحية لكل إنسان بيصنع من الله شيء شيء في هذا الحصار، وما بيأسش وما بقعدش يلطم ويقول فيش حاجة فيش شيء، إيش بدنا نعمل إيش بدنا نسوي. فكل التحية لأخونا صقر اليازجي، وبنقول له استمر يا صقر في اخترع بطاريات، اخترع لدات، اخترع أشياء لا هي على البال ولا هي على الخاطر، لأنه الوطن بحاجتك والناس بحاجتك كمان. وأنا بوجه رسالة لكل إنسان عنده موهبة، انه فلسطين بدها ناس زي هيك. انا رحت وتفاجأت انه هذا الزلم في محل صغير يعني عند حفة بركة الشيخ رضوان، محل صغير، لكن يعني هذا لو في ألمانيا هذا ممكن يعني يعمل مصانع كبيرة. فبتمنى من ربنا عز وجل أن يوفقه ويوفق كل الناس اللي زي هيك. حبيبنا يا صقر يا أبو كريم، أهل الأدب والذوق والإحساس، إحنا من خلال أنين القلب دائما نرفع المعنويات، ومن خلال أنين القلب دائما بنشجع الناس على حب الوطن، وعلى يعني اليأسان بنرفع من معنويات، والحزين صح بنوسيه وبنحزن معه، لكن في النهاية بنقول له في ربنا عز وجل هو اللي بقدر الخير للجميع. أهل الأدب والذوق والإحساس، سننتقل الآن إلى الحلقة 9 من ديمونة. بتمنى الكل يستمع وبتمنى الكل يتفاعل. أوقات سعيدة أرجوها لكم جميعا. إذاعة صوت الأقصى تقدم من روائع أنين القلب ديمونا، الحلقة 9، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة محمد سعد، أسامة شعبان، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد رامي، تامر بدوي، منال قريقع، سالم الأبيض، أمير زهد، أحمد صلاح، حنان الشياح، ريهام سلام، وفاء حبوب، أحمد جابر، دينا الشياح، دعاء صرصور، عبد الكريم الغزالي، والطفل محمد بهاء الحايك. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. مساعد إنتاج محمد سعد. إخراج نبيل عيسى الخطيب. اسمع يا حسن، انت ما عاش اللي يخبط على طرفك، واحنا عارفينك كويس. وانت يا حسن اشتغلت معي 3 سنين، والمشاكل اللي صارت بيننا يا حسن هذا كلها ساعة شيطان. وانا يا حسن باسمي وباسم المكتب كله بالموظفين بنعتذر لك يوم ما قلت لك انك انت سرقت المكتب، وحابب يا حسن افتح صفحة جديدة معك. ماشي، بس على ايش يعني بدك تفتح صفحة جديدة؟ يعني اكتب العقد واكتب شروط العقد، وانا مستعد امضي في كل شروطك اللي بدك اياهم. من الاخر انا بكابرش يا حسن، احنا باحتياجك. طب واذا اتفقنا من هان وبعد فترة قعدت تقول لي لا ومش لا، وانت بتكسب من وراي كتير، وانا اللي عملتك وانا اللي صنعتك؟ اكتب في العقد هذا الكلام. على هيك بدأ قاعدة. طيب نتفق في القاعدة هذه مبدئيا انه احنا بدنا نشتغل مع بعض. من ناحية المبدأ فيش عندي مشكلة. ممتاز، هيك 90% من المشكلة انحلت. نخش في الموضوع الثاني. ليش، في كمان مواضيع؟ طبعا يا حسن، بدنا نخلص كل المواضيع عشان نشتغل على صفحة بيضة. تفضل يا جن. ايوه يا معلم. تعال بوس على راس وايد الاستاذ حسن وقول له خبط على رقبتي وانت استاذي، انا اسف ومالي برك الا انت، وقول له كمان اعمل اللي بدك اياه فيه. يعني القصة انفهمت هالقيت. بدك تقول ان انا اللي بعدته؟ القصة انفهمت يا ماكس، ولا ليش هو موجود عندك يعني؟ اسمع يا حسن، انا بشتغل في النهار بشتغلش في الليل، يعني العاطل يا حسن بقول له في وجهه انت عاطل، واللي بدي اعمل معه مشكلة بعمل مشكلة معه في نص الشارع، ببعتلوش حد في الليل يطخ عليه. انت يا حسن عارفني كويس واشتغلت عندي. طب وش العلاقة انه الجن موجود؟ الجن يا حسن سرق المسدس مني، وعشان انت مسحت فيه الارض على البحر اجا سرق المسدس وبدي يسد هوايته. يعني اللي عملتوه انت والجن في الولد المسكين كويس صح يعني؟ يا عم يا حسن احنا كنا على بعضنا غلط، وانا قاعد بعترف لك لهذا الاشي. انا يا استاذ حسن بعتذر لك، وانا غلطة كبيرة مني انه اجيت طخيت عليه، بس انت يا حسن حط حالك محلي، واحد بضربك وبهينك وبخلي واحد مجنون يشبع فيه كفوف، بضل فيك عقل؟ وخد عندك انت، لو اختك ماشي في الشارع واحد اجي يتدلدق عليها او يعاكس فيها او يتحرش فيها، بضلك ساكت وبضل فيك عقل؟ يا حسن يا حسن، اصلا هذا الحيوان بده لط بالشبشب، لسه مش عارف حاجة. حسن الله يسعدك، امسحها في دقنه وخلاص، خلينا هلقيت نفتح صفحة جديدة. انا اسف يا استاذ حسن، هاي اول مرة واخر مرة اعمل هيك، اذا كررتها معاك اعمل اللي بدك اياه فيه. ماشي يا جن، بس بدي اخد وعد منك ماكس، انه اذا الجن في يوم من الايام او حتى انت او حتى الجنجي اتعرضتوا للمسكين زهدي، بدك تعرف انه الاتفاق اللي بينه وبينك كله ملغي. زهدي يا حسن، اهل زهدي عراسه من فوق، كل يوم يجي يأكلوا عندي وكل يوم ياخد علبة سجاير. واذا مش مصدق يا حسن اكتب هذا الكلام في العقد. ماشي، مبدئيا اتفقنا. يا عين عليك، محل عنيك. جنجي يا جنجي. ايوه يا معلم. هات الاكل بسرعة. لا لا لا معلش معلش، انا حروح اتغدى في الدار. علي الطلاق، ما تطلع منها الا لما تاكل. الاكل المجيوب عشانك يا حسن. بقول لك لا، انا عامل حساب اتغدى في الدار. حلف الطلاق بقول لك، انت خاشش عمين على ناس مقطعين ناس مشردين، مالك يا حسن؟ ابو شوكت طمني، كيف الامور؟ الحمد لله. لوز معنات كلامك؟ لوز يعني في قبض. القبض قبض، بس القبض في موعده يا ابو العز. والله فكرتك جايب مصاري معاك. تعرف يا ابو العز، في عندي فكره. هات يا ابو الافكار. اكيد لو حسبناها احنا. تحسب ايش؟ اي بس خد مني. هات يا سيدي. طول الفحم ابداها من هو حطب على الشجر لما يصير فحم ويتزرفق بالاكياس. قديش بكلفك الطون؟ طب بس انت قل لي لوين بدك توصل. شوف خلينا نحسبها مع بعض. اذا استيراد الفحم ارخص من تصنيعه عندنا هان، ايش رايك نحط القرشين اللي معك على القرشين اللي معي ونصير نستورد؟ احسن إلنا واريح. فكرت فيها ابو شوكت من قبلك. طب وكيف طلعت حسبتك؟ ما زبطتش يا ابو العز. احنا مش على شجر هلقيت، ويوم عن يوم البنيان بخش على الاراضي، يعني سنتين ثلاثة حنطحى مش حنلاقي ولا قرمية نعملها فحم. طب يا سيدي وقتها بنستورد؟ وقتها يا ابو العز بتلاقي 20-30 تاجر مسكين الشغل تبع الاستيراد. والله ما انا عارف ايش اقول لك. انت يعني ناوي تستورد فحم؟ شوف انا لما بخش على الشغل هذا بخش بجانبك، لانه انت اكبر تاجر فحم في هذا البلد وعندك خبرة. شوف يا بشوكة يا بركة، بلدنا من يوم ليوم، من شهر لشهر، من سنة لسنة بتتغير، بضلوش الحال حال. خلينا نقول مثلا انه خلص احنا سكرنا المفحمة وبدنا نستورد، تضمن المعبر انه يضل فاتح؟ ما هو اذا سكر المعبر يا ابو العز بسكر على الجميع، بسكرش على الفحم لحاله، يعني بسكروش المعبر عليك وبفتحوا لغيرك. اسمع ابو شوكة، هذا الكلام بده تفكير كبير، وانا طول عمري عايش في مفحمتي ومع عمالي والكل بيترزق، وفي يوم الليلة بدك ايانا اصير اقعد على مكتب وعلى كرسي واجيب فحمة على التلفون؟ بدها دراسة. وحرام يعني تدخل مصاري وانت قاعد على مكتب؟ هو مكتوب عليك تظلك طول عمرك في المفحمة وجهك اسود ويديك سمر عشان تترزق؟ ايش المشكلة كنت لابس بدل وقاعد في مكتب ورزقتك جاك؟ خلينا افكر يا بشوكة، خلينا افكر. يعني نفهم من كلامك انه المياه رجعت لمجاريها ورجعت تشتغل مع الماكس؟ والله احساسي بقول لي انه هذا فخ لك يا حسن. وتاني حاجة، انا مستغرب انه انت كيف تنزلت عن حقك مع الجن. انت يا ابو حميد بدك تشعل بالموضوع ولا بدك حال؟ يا عم احنا بدناش حدا يستوطي حطتنا. هلقيت انتو بنفسك وقلتو روح يا حسن واسمع ايش اللي بنعرض، يعني صح ولا لا؟ طب ماشي ماشي، ايش هلقيت صار؟ وانا بدي اقعد عيد وزيد يا ابو حميد. اللي صار انه احنا قعدنا وقال لي العقد اللي انت بدك اياه صيغه بنفسك واحنا بنختم عليه، واشتغل شغلك وهي المكان مفتوح، وانتو عارفين يعني احنا الفترة اللي فاتت فيش شغل، ايش اعمل يعني؟ يعني انت هلقيت من كل عقلك اقتنعت بالرجوع؟ شوف انا الماكس بقتنعش فيه من هلا هان، بس اللي بيني وبينه شغل يا نيوتن، أنا وجهة نظري إنه أنت إذا خلص قررت إنه أنت ترجع، أول حاجة بدك تدير بالك إنه يمسك عليك أي ممسك، وأنت في نفس الوقت بدك تمسك عليه مليون ممسك. يعني هو أنت بدك إياه يشتغل عليه مباحث، هو رايح يشتغل ولا يعمل حرب؟ يا نيوتن، هذا الماكس أنا متأكد إنه وراه سر كبير، حتى حسن حكى الكلمة هاد. إيش يا حسن؟ اسمع كلام أبو حميد صحيح، أنا إذا بدي أروح بدي أدير بالي، بدي أخذ حضري 500%. حاجة تانية، أنا مش قصة إني أنا بدي أمسك عليه مماسك، بس إذا شفت أي إشي غير منطقي حسجله وحاخد بالي. طب اسمع، أنت ليش ما تجيب نسخ من البرامج اللي عنده؟ يا حبيبي، البرامج اللي عنده بآلاف الدولارات، نسخ أصلية ما فيش إلها النسخ. تقلقش يا كبير، إذا أنا حطيت راسي في قضية البرامج حجيب البرامج. اسمع، أنا بقول دوس، أنت كسرت عينه وعلمت عليه، وهو متأكد إنه بقدرش إلك. أنا عكسك يا نيوتن، هذا البني آدم زبالة وخاين، ما حدش بيعرف لمين بيشتغل وين بيشتغل. كلامك صح يا أبو حميد، أنا هشتغل عنده وحاخد بالي، وأنا زيك دير بالك، أنا أصلا شاكك هو لمين بيشتغل، وليش ضغطه الزيادة عن اللزوم على الشباب اللي بيطلعوا فيزا كارت وبيطلعوا فلوس من النت، وين بوديهن؟ مين اللي بعطيه؟ مين اللي بقول له؟ هذا كله إذا ضليت أنا مستمر عنده حعرفه. يخرب بيتك يا جن، أنت كل ما تدخل مشكلة تطلع زي الشعرة من العجين. أنت لسه مش عارف الجن كويس، اللي بشغل مخه يا ألباني بتعبش. طب أنت هلقيت فهمني، طخيت عليهم صح؟ طلعت منها كيف؟ ما بقولك هانا عقل مش طنجرة أكل. اسمع يا جن، مش كل مرة تسلم الجرة، وفي كمان مثل بقول عمر الشقي بقي. أنا حياتي زي هيك، أنا لو بدي أصير عاقل بقدرش أعيش. طيب أنت بتعتقد إن هم سمحوك خلاص هيك عادي؟ أعلى ما في خيلهم يركبوا. تاني حاجة يا ألباني، أنا بتعداش على حدا من الطريق، شكلك نسيت إيش عملوا فيي على البحر زهدي وحسن. أنا رديت اعتباري. والله من عارف إيش أخريتها معاك يا جن. أنت بس ضلك دايس معاي وما تخافش. يعني المرة اللي فاتت إطلاق نار، المرة الجاي إيش يا ترى؟ أبوات؟ قلت لك إطلاق النار إله ظروفه. أنا لو إني ما شفتش المسدس مع الماكس كان ما طخيتش. والماكس كمان سامحك لما سرقت المسدس؟ قلت لك كل المشكلة انحلة، حسن رجع يشتغل عند الماكس، وأنا وحسن والماكس زي السمن على العسل. شوف يا جن، فيش حاجة ببلاش في هالدنيا، أنا متأكد إنه حسن والماكس مش حينسوا اللي أنت عملته فيهم. أنت سرقت الماكس، الأجهزة والكمبيوترات، بعديها سرقت المسدس وأطلقت النار على حسن. يا زلمة، مشاكل فيها دم وبتصالحه، أنت عشان خلق الجهاز وشوية هبل منضلنا أعداء على طول؟ أنا بقول لك دير بالك، محدش بنسى حقه وخلاص. آه يا فاطمة، إيش الدعوة؟ والله لا في دعوة ولا في حاجة، بس أنا قلت عشان زهدي طلع وراح مع كفاح وضليت لحالي، فقلت إذا فاضي نيجي نتسلى ونتكلم ونتخرف مع بعض. يعني يقطع شرك، والله فكرت في مشكلة. يعني لا، الله لا يجيب مشاكل، إيش يجيب مشاكل؟ ما هو كل المشاكل بتيجي من ورا راس أخويا زهدي. الله يعينه زهدي، ما تقليش علي يا فاطمة، بضل مسكين. قلت له بدي جوزك، قاعد يعصب علي ويحكي لي بدك تجوزيني واحد عشان تيجي تخنقني. هيك تعشر الزهدي، من وين بجيب هالكلام انها بدها تيجي تخنقه في الليل؟ قلبي قل لي، شفت في التلفزيون في واحدة خنقت جوزها. طب هو هلقيت يعني بلا مؤاخذة في هالكلمة، لو بدك تجوزي يعني. فاهمة كلامك، فاهمة كلامك، يعني قصدك ما حدش ولا واحدة بتقبل فيه. قريبتنا هي، يعني شوية هيك، هي بنت بسيطة، بديش اقول لك على البركة، بس هي كويسة بتفهم كل حاجة، فقلت نجوزوا اياها ونستره. يلا ربنا يجيب اللي فيه الخير، الله يسعدك يا فاطمة. والله بشوفك مبسوط في شغل السوبر ماركت يا صبحي. العبد يا ريم بسكر باب، لكن ربنا بيفتح ميت باب. والله هالشغلانة ما كانت في راسي بالمرة، بس ربنا عز وجل سبحان الله ما بينسى عباده. يمكن من نصيب هالولد نحوش لنا قرشين ونعالجه فيهن. هاي هو الولد ربنا خلقه وبده ينساه يا ريم. إن شاء الله هالشغلانة تكون قدوم الخير على الجميع يا رب. بس أنا بدي إياك تديري بالك يا ريم، بدي إياك يعني تمسك إيدك شوية. يوه يا صبحي، والله اللي بسمعك بقول إني ببعزق المصاري في الشوارع. ها هيك رجعت زي الأول، بحكي لك كلمة يا ريم بترد علي بخمسة. ما أنت بتحكي إشي مش موجود عندي. افهمي افهمي يا بنت الناس وركزي معايا. والله فاهمة ومركزة. والله أنت لا فاهمة ولا مركزة. صبحي هو أنت جاي تقلب مشاكل معاي؟ قلت لك افهمي وركزي، بدي اياك ترد علي وتقولي لي هيني مركزة، لأنه في عندي جزء كلام وبدي أحكي لك إياهم. فاهمة ومركزة، يلا احكي يا أستاذ. أنا برسم يا ريم لقدام شوية أخذ السوبر ماركت. وهو أبو شوكة حيعطيك إياه، ما إله 30 سنة فيه. أبو شوكة تتغير يا ريم، يعني هلقيت صار ماسك تجارة الفحم ومخه مش في السوبر ماركت. طب أنت يا صبحي فتحته في الموضوع؟ بدك إياه أنا أفتحه في الموضوع وأنا يدوب لسه قابض منه شهر؟ يعني يا ريم بدنا نحوش المصاري اللي بتيجي من الراتب والمصاري اللي بناخدها من السوبر ماركت وشوية هالذهبات اللي معانا نبيعهم ونجمد حالنا ونخش على هذا المشروع. طب هو هذا المشروع قديش بكلف يعني؟ آخ والله بده مصاري يا ريم، بده مبلغ ومبلغ حلو كمان. أنا بالنسبة لإلي إذا أنت حابب أنك تمسك مصروف الدار خلي المصاري معك. يا بنت الناس طول عمره المصروف معاكي وأنا ما بشكك في زمتك، بس أنا هيجيت بوصيكي وبقولك بدنا نخش على مشروع كبير، يعني عشان هيك بقولك تمسكي إيدك شوية. حاضر، اللي بدك إياه حيكون بإذن الله. اتصلي على أخوك يا سندس قولي له الغدا جاهز وتلج. يا ماما برن عليه بفصل. طب رني عليه كمان مرة. انت عارفة يا ماما انه حسن بيجي بتغدى الظهر، يعني طول عمره بيروح في الليل. انا الحق عليا اللي جهزت الغدا وبقولك اتصلي فيه. اي خلص خلينا نتغدى يا ماما ولما يجي بياكل. ها هاي صوته اجا. طب روح افتحي له بسرعة. السلام عليكم. منيح اللي جيت، ماما جننتني عشانك. اوف ايش الدعوة، حد اتصل عليك وقالكو عملت حادث ولا روحت على المستشفى؟ لا ان شاء الله عدوينك يا اخوي، بس ماما مصرة بدها اياك تتغدى اليوم. حاضر. يا حجي كيفك؟ وين يا حسن؟ ايش الدعوة يما، ايش فيه؟ ايش انا مش فاهم، انت دايما مخروعة، ايش قصتك؟ يعني حرام نتغدى كل هيتنا مع بعض مرة؟ والله يما تغديت صحتين وعافية. انت تغدى عند اصحابك هان وهان واحنا خلينا هيك. يما فيش غدا، لقيت عدوا أدن المغرب. انا مش فاهم ايش غداكو يعني. ما احنا بنستنى في حضرتك. طيب اسف جدا، خلص صحة وعافية. لسه ما لحقناش نقعد. اكيد جارنا علشان تنزل له العاب لابنه. مش مشكلة يما، اهلا وسهلا بالجميع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكيد طبعا الأخ حسن ولا مش صحيح؟ حسن. صحيح، أهلا وسهلا. مش أنت شو اسمه على البحر؟ صحيح، أنا كفاح ابن أبو كفاح. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، تفضل تفضل. لا آسف معلش، بدي ألحق أروح. تفضل يا زلم، أنت جاي على كفار؟ لا معلش بدي أروح، بس أبوي بيسلم عليك وبقول لك تفضل، شوية السمك هدول هدية إلك وللبيت. يا راجل كثر خيرك وخير الوالد ان شاء الله، بس والله يا زلمة الدار مليانة اكل. لا يا زلمة سلامة الدار واللي فيها، بس هدول من الحج. طب يا عمي بنفعش، بس لازم تفوت تفضل. معلش انا والله بشتغل مع ابوي في البحر وكمان لسه علي جامعة، اعذرني. يا سيدي كثر خيرك وبارك الله فيك، وقول للحج ان شاء الله حاجة ازوره. اهلا وسهلا فيك في اي وقت بتشرفنا. حبيبي يسعدك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مين اللي على الباب كان يا حسن؟ شايف اليوم ثلاث وجبات غدا، عشان تعرفي ابنك لما يتأخر بجيب الديب من ديله زي ما بقوله. امسكي سمك، وانا متأكد انه من احلى انواع السمك. يي لسه بده تكشير وبده تنظيف. حطيه في التلاجة وبكرة بتعملوه، مش عاملين غدا انتم مكلين؟ طب بس احكي لي ايش قصة السمك هذا؟ هذا الراجل يما كان على البحر وانا رحت اوصل زهدي هذا الشاب المسكين، ففي الطريق على الشط لقينا واحد بعاكس بنت كانت ميخده غراض وماشية، فطلعت بنته يما جايبالهم شاي وخبز لانهم صيادين، فوقفنا مع البنت وطردنا الشاب كان يعاكس فيها ورحنا وصلناها اله. فالزلمة يعني حافظ الجميل وبتروح بتطشلي على البحر وبس اسألك عن الوضع بتقولي الوضع يما صعب؟ اه عاد انا عشان حكيت لك الصح والحقيقة ما سلكتش معاكي، بدك يعني اكسب. انا رحت اوصل زهدي الدنيا كانت ليل، وكانوا قبل فترة في بعض الناس ضربينه ومعذبينه، فرحت اوصله وهي اللي صار يما. انت عارف ان انا بروح بطشطش يعني هنا وهان، ما طول وقتي بالشغل يما. طيب وبخصوص السمك بدك بكرة تتغدى فيهم ولا بدك تجينا المغرب؟ انتو ملكوش دخل فيه، وقت ما تحبوا تعملوا السمك اعملوا، اذا كنت موجود بتغدى، ما كنتش موجود صعطين وعافية. السلام عليكم، صباح الخير على الجميع. انا مش مصدق عينيا، معقول ابو شوكة مات ودفنوه؟ طب حتى لو مات ما فيش قبر يحطوه؟ موت الزلمة يا زهدي، حرام عليك، اذا ربنا معطيه عمر انت بدك تموته؟ ابو عماد قوم وقف وانت بتكلمني، ليش قاعد مطرح ابو شوكت؟ يا ابو عماد عرفت ليش قاعد مطرحه؟ عشان تسرق الدخان صح؟ اعترف يا ابو عماد، وين دفنت ابو شوكت؟ يا زهدي الله يرضى عليك، مش ناقص الله يرضى عليك، روح شوف لك شغله خليني اشوف رزقتي. ما انا يا ابو عماد مش رايح من هان غير لما اعرف كيف قتلت ابو شوكت ووين دفنته. يا زهدي ابو شوكت هلقيت بيشتغل في الفحم، وانا هنا ماسك السوبر ماركت، بدك اشي يا حبيبي من السوبر؟ ما انا لما كنت بدي اشي ابو شوكت كان يعطيني ببلاش. بس انت يا ابو عماد انت بصر كيف صاير؟ ماشي يا زهدي خود اللي بدك اياه وعلى حسابي. طيب بدي بشكل خبز. حاضر يا زهدي، وايش بدك كمان؟ وبدي كمان بسطرمة وعلبة حمص كمان. وكمان يا ابو عماد بدي علبة كولا من الناس عام الشيك اللي بتعرفها. حاضر يا زودي، بدي اعتبر غداك علي يا سيدي. لا لا لا يا ابو عماد لا، انا برضاش، هذه العزومة احسابي انا، بس انت اللي بدك تدفع حقها. طيب يا زودي، طيب ايش بدك كمان؟ كنت بدي اقول لك كمان يا ابو عماد عن حسن. مال حسن يا زودي؟ حسن رجل طيب، اوعى تقول لي قتلته واندفنته. لا يا ابو عماد، حسن ضرب الجن موته من القتل، وكمان مسك لي اياه وربطه وقال لي يلا يا زهدي اضربه، وانا يا ابو عماد خبطته 42 كفعة مناخيره. اوف والله يا زهدي بتنفع تكون بطل افلام واكشن كمان. بس يا زهدي وين الكلام هذا صار؟ اكيد اكيد في الحلم صح؟ لا يا ابو عماد، هذا الكلام كله صار على البحر يا حبيبي، عشان الجن كان جاي عاكس بنت جارنا ابو كفاح بتعرفه. وانا ايش بدي اعرفني فيه يا زهدي؟ انت ساكن غاد على البحر وانا ساكن في نص البلد، ايش بدي اعرفني في جاركو؟ ابو كفاح هذا يا ابو عماد يا الله ما احسنه، دايما بيعطيني سمك. طيب يا زهدي خد هاي الاغراض اللي طلبتهم، روح شوف لك زاوية في السوق او اقعد غاد على الدرج وكل براحتك، خليني انا اشوف شغلي الله يرضى عليك. طب ابو عماد معك سيجارة؟ انت عارف يا زهدي ان انا بدخنش وبنبيعش دخان في السوبر ماركت. طب ماشي يا ابو عماد، اسمع انا هني رايح اكل، بس قبل ما اخلص الاكل بدي الاقيك عامل لي كاسة شاي. ماشي يا ابو عماد، بس اسمع ما تحطش عليها لا سكر ولا مرمية ولا شاي كمان. ولا بدي احط لك اياها كمان في الكاسة. حلو، انت هيك ممتاز يا ابو عماد. على هيك انت بتكون شربها. مين؟ روح يا راجل اتكل على الله خلاص. هلقيت انا بس بدي افهم، انت هلقيت وين رايح يا جن؟ يا وردي اسمع، عارف انت اجبن واحد على وجه الارض كلها. انا عارف دواوينك القرعة، خايف تكون موديني على جريمة تبليني، ولكن اللي بسمعك بقول انحبست 5 مرات من ورائي، عمره حد داس على طرفك وانت معاي؟ طيب انا برضو من حق اعرف وين، عشان السيارة سيارتي. ولك رايحين على الماكس. طب ما تقولي من الاول انه رايحين على الماكس. هاي اللي قلت لك يا مديري، واسف على التأخير. يلا دوس. وقف وقف وقف، مين هذا اللي قاعد على الدرج؟ اي درج يا راجل؟ درج الدكاني. هيه هذا زهدي. وقف له على قباله، مش ناقصين مشاكل. المره اللي فات جاب حسن وكسره. يا زلمه بس وقف له على قباله. حاضر. ايش قاعد تعمل يا معفن؟ اسكت يا ابو القتلات اسكت. بتذكر لما انخبطتك 42 كف ابواب مناخيرك؟ ماشي يا مجنون ماشي. بكونش اسم الجن اذا ما ربيتك. كيف بدك تربيني يا جن؟ هو انا جوز حمامة تربيني؟ حربيك واكسر مناخيرك كمان. يا زلمة سيبك منه، يا زلمة سيبك منه. خلاص روح. اخص عليك يا جن، والله العظيم من حد ما شفتك نفسي نسدة. بدي اكيب كل الاكل هلقيت، بدي اروح اجيب غيره من عند ابو عماد. طمني يا ابني يا كفاح، وصلت الأمانة؟ طبعا يا هبا، يعني بدي خليها في الدار. الله يرضى عليك. وهو والله بيسلم عليك وقال لي ان شاء الله في اقرب وقت حيجي يزورك. طيب اهلا وسهلا يا ابني، احنا صدر البيت للناس الطيبة والمحترمة والنشمية. ما انا قلت له هيك يا هبا، قلت له اهلا وسهلا فيك في اي وقت. ان شاء الله. ايش بدي اقول يا ابني بخصوص اللانش تبع زلمتنا؟ ايش صار؟ والله يا هبا بدك الصراحة، انا سألت واللانش تبعه طلع مش بزيادة، يعني لو بدنا نأخذه حيطلع لنا بخسارة حق تعميره، فإحنا خلينا على اللانش تبعنا لحد ما الله يفرجها. أنا يا المهم يا ابني بدي إياك تقع واقف وصاحي، لأنه هالقرشين اللي معانا بداش نضيعها، وانت شايف الوضع صعب في البحر واليهود بدايقوا علينا، فبدناش نروح نجيب لانش كبير ونخسر عليه مخاسر والأخير نخليه موجود في الحوض تبع المينا. لا لا فيش إمكانية يابا، إحنا لو بدنا ناخد لانش بدنا ناخد لانش كويس وعليه العين، يعني بدناش ندفع عليه ولا شيكل. أيوة الله أرضى عليك يا ابني. إيش يا نيوتن، مش ناوي تعيد العزومة في أرضكو؟ ما أنت عارف العزومة اللي فاتت ضربت وتفركشت وصارت مشكلة. وأنا بدي أقعد ألاحق عليكو كل يوم بط وجاج ومندي ووز؟ وقوم يا حج اعمل رقاق واعمل صاج واعمل شراك، مالنا؟ والله اللي بسمعك بقول انه كل اسبوع بتنقعنا مرتين ثلاثة. قال بط وجاج ووز وشراك وخبز، هي خلقت هالعزومة، ما كلناش لقمة الا صارت المشكلة. امر لله، حددوا يوم واللي بدكوا اياه. والله شكلك بدك تحملنا جميلة. خلاص خلاص بدناش عزايم، هاي المطاعم الله مكثرهن. انت لا بدك شمال ولا بدك يمين، يعني انا قاعد بعزمك ومش عاجبك؟ ما انا شايفك قاعد بتلوي في تمك وبترشرش في عينيك. يا حبيبي احنا فلاحين والكرم من شيمنا، واذا بدك تسكن عندي واكلك وشربك احسابي كل يوم، هذا اقل حاجة بقدم لك اياه. وليش شايفني متشرد يا اخوي ولا متسول؟ على فكرة انت زطمة، رسمي رسمي انت زطمة. بقول لك اهلا وسهلا فيكم، بتلفوا بالدور، ايش اقول لك يعني؟ ولك بمزح معاك يا جحش، بمزح معاك. هلقيت صرت جحش عندك؟ ماشي. حبيبي انت يا نيوتن، انت صديق العمر يا راجل. النووي قادم، القنبلة النووية جاي، حتنضرب القنبلة النووية في نص البلد، واول ناس لغير يتصوبوا الجن والبكاكس، والناس هتشرد على البحر. انا مجنون بس حنون. سامع صوت مين هاد؟ صوت مين يعني؟ صوت زهدي. والله بالله تجيبه، زمان ما شفناه والله. حيكركع مخنا هالقيت، كل شوي حيقول لك هات سيجارة هات سيجارة. يا زلمة مش مشكلة، جيبه جيبه بعطيه. ييه علي يا زلمة، ازعق عليه من البلكونة بطلع لحاله. انا زهدي ابن الحجة زهدية، الحرب النووية كلها موجودة على فلاش، كل اسرار النووي هيو معاي، ديري بالكو قد أعذر من أنظر. زهدي زهدي، من ينادي علي؟ أنا الذي أنادي، انظر إلى الأعلى. مين مين الأعمى؟ ولك إلى الأعلى، للأعلى فوق على البلكونة، هاي إيدي هيها هيها. أين المطرطش؟ ولك هيني شايفني. شفتك شفتك. طب يلا اطلع بسرعة. طب اسمع، نزل لي السيبة عشان اطلع. ولك اطلع على الدرج، في اختراع اسمه درج جوا. ما ما انا بخاف يخرب الطرش بالطريق عشان انا بنخنق. شايف شورتك يا نيوتن، صرنا مجانين زيه. يا زلمة بس قول له اطلع على الدرج، قول له يطلع. ما انا بقول له اطلع على الدرج، خايف يتعطل بفكره اسانسير. اسمع قول له شغل الجناحين وطير، يمكن يفهمها. ها يا زهدي. اي نعم. شغل الجناحين وطير. ايوه هلقيت، فهمت علي. وين الباب؟ قدامك. يلا هيني طالع. طلع؟ هي طلع. ايش قلت لك؟ انا اللي بفهم له. ما هم المجانين بفهموا لبعض. اسكت اسكت يا شيخ، والله ما حد عايش ومكيف الا المجانين. افتح يا سمسم. جاييك يا علي بابا. وين يا زهدي؟ زمان ما شفناك. معلش يا ابو حميد معلش، عشان انا كنت مشغول، كان عندي اجتماع مع الحكومة. اوبا، صاير تقعد مع الحكومة. طب يلا فوت فوت. سلام عليكم، كيف حالك يا ايش اسمك ايش اسمك؟ نيتم بنوت تمتوم نيوتن. يا عيني عليك يا عيني عليك حبيبي يا زهدي، كيف الحال؟ طمني. سيبني هلقيت من كيف الحال، خلاص بدنا نعرف هلقيت ايش كان الاجتماع مع الحكومة. ما هو يا ابو حميد بقدرش يحكي اسرار الحكومة، ايش ماله؟ البلد بتضيع. يخرب بيتكم انتوا الاثنين، على فكرة انتوا الاثنين مجانين. انا بقولكم الحكومة يعني اختي فاطمة اللي ماسكة الدار عملت معي اجتماع مسكر. قال بتقول لي ايش؟ بتقول لي بدي اجوزك. قال طب نيالك مين يصح له الحكومة تجوزه؟ طول عمر ربنا عرف انه الحكومة بتاخذ ضرائب. طيب يا زهد انت ايش قلت لها؟ ما هو يا نيوتن هذا فخ، بدها تجوزني عشان العروسة تصحى بالليل تخنقني. ولك ايش تخنق فيك؟ هذا العروس زيالك عشان تخلف وتخدمك. لا يا ابو حميد، في التلفزيون جابوا مرة خنقت جوزها. خليك زي هيك احسن اشي، خليك زي هيك. صحيح يا ابو حميد، ليش ما نجيب زهد معنا عطش؟ طب هلقيت، سيبنا من الحكومة وسيبنا من اختك، ايش رايك تيجي معانا نطش في ارض نيوتن؟ في اكل؟ هاي نيوتن قدامك، رد علي يا نيوتن. كل اللي بدك اياه موجود يا زهدي، حبش بط جاج ارانب ايش ما يخطر عباله. لا من خايف تعذبوني زي ما عذبني الجن. هو احنا عمرنا غلبناك ولا ضربناك يا زهدي؟ لا، ودائما بتعطوني سجاير ومصاري. طب خلص مدام هيك تعال معانا. يعني بدك حسن يجي معانا وانت ما تروحش مع حسن؟ هو حسن معاكو؟ صحيح. خلص انا معاكو لانه حسن حبيبي وصديقي، بقدرش اخليه يروح معاكو لحاله. بلاش ما تضربوه عشان افزعله. سنداس؟ ايوه يا ماما. نمتي ولا لسه؟ شوية وبدي انام. خدي صينية العشاء وحطيها في غرفة اخوك. ما هو تعشى يا ماما. ما هو اخوك بيصحى في الليل وبياكل. حاضر يا ماما. في حدا بدق؟ صوت حدا يا ماما. طيب احكي لحسن. يا حسن صار مين بدق على الباب؟ ايوه يلا جاي جاي. اهلا وسهلا، وين يا ابو الزوز؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطي صوتك يا زهدي، الدنيا ليل. السلام عليكم. يا زهدي ايش بدك؟ انا يا حسن عايزك في موضوع ضروري، اذا بدك اياني اخش بخش، واذا بدك تطردني عادي يعني بروح. وين اطردك يا زهدي؟ البيت بيتك. دقيقة بس. مين يا ماما؟ زهدي يما، زهدي. وجاي بالليل يما؟ ما انت عارف وضعه صعب ومسكين، ولو انه في عقله هو بيجي في الساعة هذه. على العموم هاي الشاي والعشاء موجود عندك في الغرفة، واحنا بدنا نسكر وننام. ماشي يما، يعطيك ألف عافية. فوت يا زهدي فوت فوت. وين بدك تفوتني؟ في غرفتي يا زهدي، في غرفتي. يا الله يا حسن، والله التخت تبعك حلو. بدك إياه بعطيك إياه. لا يا حسن حرام أخده، وانت عايش بدك تنام. اللي بدك إياه بعطيك إياه يا زهدي. حسن يا الله، ما احلى ريحة الأكل تبعكو. هاي العشاء موجود، بدك تأكل؟ أنا يا حسن بدي أكل بس خجلان. لا تخجلش، اللي بدك ياكله. مش هلقيت يا حسن، بعدين بعدين. طب ليش بعدين؟ ما أنا يا حسن جاي أقول لك إنه نيوتن وأبو حميد بدهم ياخدوني معاهم على البيارة وقالوا لي انك رايح معاهم. عن جد انت رايح معاهم؟ بدنا نروح ان شاء الله، بدنا نروح. هم عزموك؟ يا حسن عزموني. خلاص ما زال انت رايح انا رايح. طب ما انت حتتأخر، واختك فاطمة حتقلق عليك. بهمش يا حسن، ما هي اختي عارفين ان انا مجنون. طب هل لقيت يا زهدي انت مش كنت تتعلم وتدرس؟ يا حسن كنت اتعلم وادرس، واخت فاطمة بتقول لي ان انا كنت شاطر كتير، وكمان قالت لي انه انا سافرت بالطيارة ورحت على نسيت شو اسم الدولة. طب وايش صار معك يا زهدي؟ قالت لي اختي فاطمة يا حسن انه في ناس اجوا زي هيك ملتمين ودخلوا على الشقة تبعتي ودقوني ابرة في راسي، وبعديها صرت مجنون. طب ليش دقوك الابرة يا زهدي؟ بعرفش يا حسن، بس يمكن عشان معي اسرار الحرب النووية بدهم ياخدوها مني. طيب ماشي، بدك تعشى هالقيت والله وكتيش؟ مش مشكلة يا حسن، خلص حط لي العشاء في ظرف وانا باخده معي عبار. حاضر يا وزوز، حاضر، خد هاي الاكل وهاي بسكوت، وهاي كمان حطت لك علبة دخان، ايش رايك؟ تعرف يا حسن انت احسن واحد في العالم كله. حبيبي معك مصاري تركب؟ يا حسن معايا 6 شيكل، بدك اياهم؟ لا حبيبي دير بالك. ماشي ماشي يا حسن، يلا سلام عليكم. الله يسهل عليك. انا مش فاهم ايش قصة زهدي، كله نووي نووي نووي نووي. الو الو. ايوه يا حسن. ابو حميد انت وين؟ انا في الدار. نيوتن ضايل عندك ولا روح؟ روح، ما انت عارف دارهم فخر الدنيا. طب اسمع، البرامج اللي جبتن اخر مرة ضايلت عندك؟ هاي الموجودات في شنتتهن. طب اسمع، بدي تقل دم عليك واجيك 10 دقايق. طب كل ايش فيه؟ صاير مشكلة؟ فيش مشاكل يا زلمة، بس هيني جاييك. ماشي اهلا وسهلا. اسمع انت كيف الوضع عندك انت؟ يعني بديش احرجك. انا مش عارف اصلا انت ايش بدك. طب اسمع، بديش اغلبك انا، جيب الاسطوانات اللي عندك وتعال بسرعة. يا عم بس قول لي ايش فيه. يا عم جيب الاسطوانات وتعال عندي، بس هيني بستناك. ماشي ماشي 10 دقايق. ايش انت بدك تعمل؟ اسمع، كلام زهدي غير كل مخ وكل افكاري. اي كلام؟ بس هات الاسطوانة هذه، مش التانية، التانية. ايوه. ايش بدك تعمل؟ بدي اعمل بحث على المفاعلات النووية في العالم كله. ايش يا حسن، مخك ضرب زي زهدي؟ يا عم اسمع، ايش كتبت؟ مفاعل ديمون النووي؟ صحيح. وايش بدك في هالقصة؟ اسمع يا زلمة اسمع بس. حسن انت بتنزل في برامج الاختراق؟ شوي بس شوي. بدك تخترق موقع ديمونة؟ اصبر علي بس. حسن انت بتلعب في النار هيك، بشوف زهدي اثر عليك وهو بقول نووي نووي. يا بني اسمع يا زلمة اسمع، المفروض انا من زمان فوتت على الموقع. حاضر، مدام معي كل البرامج اللي بتفوت على اكبر موقع لازم افوت عليه واعرف سر زهدي. كابتن كابتن، شو في عزغة؟ في محاولة لاقتحام موقع ديمونة. موقع ديمونة النووي؟ صحيح، على الانترنت. شايف شايف هايم كتامك. الى جهاز الامن الالكتروني في ديمونة، هناك محاولة لاختراق الموقع، عليكم الكشف عن رقم التليفون وتحديد موقع الاختراق بسرعة. ما دلنا مرفوع المعنوية، الله معانا أهل الأدب والذوق، أهل الأدب والذوق والإحساس، مرة أخرى نتواصل وياكم عبر أثير صوت الأقصى وبرنامج أنين القلب ديمونا، الحلقة التاسعة. المحطة المهمة في هذه الحلقة إنه الإنسان يكرس كل جهده ويكرس كل إمكانياته لخدمة وطنه، يكرس كل شيء ما يملكه لخدمة وطنه، لأنه بيخدم وطنه بكون هذا في سبيل الله، لأنه ربنا عز وجل بيحضنا على خدمة وطننا، لأنه الأرض لله، الوطن لله، بما أنه إحنا بنخدم وطننا فإحنا في سبيل الله. كل إنسان صاحب موهبة، كل إنسان عنده حتة جواته مميزة واستغلها عشان وطنه، هذا كل الاحترام والتقدير له. الناس اللي بيشتغلوا في التكنولوجيا، الناس اللي بيشتغلوا في الانترنت، الناس اللي بيشتغلوا في الصناعات، في الفيزياء، في الكيمياء، كثير حلو انه انت تخدم وطنك، لانه الامريكي بيخدم وطنه الامريكا، مهندس الطيران وبيبدع عشان يصنع الاف 16 والبي 52 والبوارج والصواريخ والكروز والتوماهوك، والروسي كذلك والإسرائيلي كذلك، فما بالك لما يكون المسلم. فكل التحية للشباب اللي بيشتغلوا في التكنولوجيا المعلومات وبيسخروا يعني مهاراتهم ليخدموا هذا الوطن يعني، ويخدموا هذا الشعب. هاي حاجة. الحاجة الثانية انه الإنسان مش غلط انه يتكتك، يعني في فرق بين التكتيك والاستراتيجي. التكتيك هي خطة قصيرة المدى، لما واحد يقول لك خطة تكتيكية يعني قصيرة المدى. الاستراتيجي هي خطة بعيدة المدى، يعني ايش استراتيجيك؟ الاستراتيجية تبعتك انه والله الاستراتيجية انه انا يعني يكون عندي فضائية كبيرة، ويكون عندي شركة إنتاج كبير، ونعمل أفلام، نعمل مسلسلات وطنية، نجسد سيرة الأبطال، نعمل أمور اجتماعية. التكتيك إنه أنت تبلش يعني تشتغل على المدى القصير، إنه أنت تعمل لك استوديو صغير في بيتك، في مكتبك، تبلش تسجل وتنجز. فكل التحية لحسن، وكل التحية للي زي حسن وبيحاولوا يستخدموا هذا الاشي حتى لو كان عن طريق الفضول يعني. ومش لازم انت تكون يعني محدش بسألك يعني عن مدى التزامك، هذا بينك وبين ربك وانت اللي حتحاسب عليه. لكن الوطن بده منك انه انت تعطيه، بده منك مين ما تكون تكون، انا مش هحاسبك على اي شيء، لانه أنا عبد مش إله، ربنا عز وجل هو اللي بحاسبك، أنا بذكرك بس. لكن في النهاية أنت هتكون جنبي، أنت هتمشي على الأرض اللي أنا بمشي عليها اللي هي فلسطين وطننا. فكل إنسان يبدع ويعطي. على أي حال أذكركم بهواتف البرنامج للمراسلة 285039 أو 285111. نأخذ أول مداخلة عبر الهاتف، نقول السلام عليكم. نأخذ أول مداخلة عبر الهاتف، نقول السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مين معنا؟ هدى. تفضل يا هدى. أول شيء بالنسبة لحسن، هذا حيكون يعني شيء زهدي نقطة تحول بالنسبة لحسن. يمكن يعني لو كان يعني كيف شغله بالشرع الأول، لا يعني حيكون في خدمة لوطنه ولأرضه. بعدين زهدي اكيد حيكون هو يعني وراجل طويله، يكون يعني ذكاء خارق عنده، لان احنا كثير بنسمع وسمعنا كثير عن قصص شباب كانوا يعني في غايه الذكاء وتعرضوا اشي لحادث سير يعني متعمد، او يوضعوهم بالمخدرات، او يعملهم يعني اي اشي عشان يعني يعني بيستخسروهم منهم في ناس فيها هيك يعني هالقدر هذا بيستخسروهم في بلدهم، فبحاول يعني يسلمهم أو يعمل فيهم أي حاجة يعني بحاول يعني ما يخلهم يعني يتفع بلدهم منهم. نعم. وبعدين حس أن استنبق إنه لما أروح على تحرير على بيت يعني أبو تحرير أبو كفاح حيكون من نصيبه، تحرير حيكون من نصيبه يعني حدث زي ما. شكرا يا هدى على مداخلتك. ناخذ كمان مداخلة عبر الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا أبو جهاد. مساء الخير لأني من القلب، مساء الخير لأخي وحبيبي الغالي على قلب النبي الخطيب أبو محمد، مساء الخير للجميع. حبيبي الله يسعد مساك يا رب. الله يسعد مساك معك أبو جهاد علي أحمد أبو الشراب، أحييك على برنامجك الطيب الرائع اللي بننتظره كل اثنين على حرب من الجمر والله العظيم. تسلم. وكلنا في لجنة إصلاح الديوان قاعدين بنفس عليك يا أخ أبو محمد، وعلى رأسنا سيادة اللواء باسم الياسي واللواء هشام شعبان والعميد عبد الله الخضري كلهم بمحضر أنين، وعلى أخونا أبو محمد صاحب القلم الحر وأخونا أبو كريم الياسي بالأمان إحنا بنشد على إيده زي أنت حكيت في بداية الحلقة أخ عزيز وغالي معنا في اللجنة، وبالمسعى الجميع للأمانة أثبت أنين القلب للجميع إنه الأمانة بنتعلم حاجات كثير وبنستفيد كثير، وكمان إحنا لما بنقول زهدي بطول حسن وحسن بقدر لازم الكل يتعاطى، الفقير الغني مع الفقير، العقلية الكبيرة مع العقلية الصغيرة، ايش قدم حسن لزهدي وايش كمان عقلية حسن من الاسطوانات من البحث عن الابحاث عن المفاعل دمونة وغيره، حتى حسن خيال الصغير يقولك تم اختراق مفاعل دمونة ابحثونا من وين هذا اجا، احنا بنحيي العقلية الكبيرة الجبارة وبنقول سلم البطن الحمل حسن لانه عقليته كبيره وطموحاته كبيره، ويا ريت احنا في غزه يكون عندنا 10 يوميه زي حسن يبحثوا عن هذه الحاجات لكي نقهر الاعداء ونصلي في القدس ان شاء الله، الامين بعد لنا حاجات كثير نستفيد منه حاجات كثير، كيف اسقاط العملاء، كيف نتعاطى مع الجوالات مع التلفونات مع الارقام الغريبه، كيف نتكلم معهم، انا باسم ابو جهاد الصغر بحييك يا نبيلة الخطيب وظل تحدث وتتكلم بلسان الشعب الفلسطيني، نحن معك عن يمينك وعن يسارك من امامك ومن خلفك، ربنا يحميك يا اخي محمد يا صاحب القلب الكبير، تصبحون على خير، تصبحون على وطن اجمل وطن فلسطين القدس، لا اله الا الله رضا الله والوالدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله حبيبي ابو جهاد، وكل تحيه لك ولكل إخواننا في لجان الإصلاح على ما يبذلوه من إصلاح ذات البين في المجتمع الفلسطيني المسلم. كمان مداخلة. السلام عليكم. ألو مساء الخير. يا مساء النور. شهادة أستاذ زميل. الله يسلمك. مين معنا؟ أنور طمينة. أنور. تفضل يا أخ أنور. كيف حالك أخوي نبيل؟ الله يكرمك يا رب. بحييك على برنامج الحلو هذا وبتابع من زمان زمان. الله يكرمك يا رب. وتحية لحسن، تحية للجميع، انت حسن طبعا ما غيرك، انت ابو كفاح فضل. وبحيي الجميع البرنامج جميعهم، وبحيي جميع الممثلين معك زي ابو عماد وابو شوكة، وبحيي جميع النيوتن وابو حميد وجميع المسلسل كلهم. حبيبي انور يسعدك ما شاء الله فيك حسن، أحب سبق وما شاء الله عليه حسن أنت يعني. حبيبي أنور شكرا جزيلا لك وعلى مداخلتك. نأخذ كمان مداخل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. كيف حالك أبو محمد؟ الله يكرمك. أنا يا نجاح. أهلين. أكيد اليوم الحلقة ممتازة يعني بإجراءات حسن يعني أصر يعني إحنا نحييه ونحيي كل الشباب اللي ماشيين على نهجه زي هيك يعني. نعم. شوف امور البلد ودير بالهم على البلد يعني حلو كثير كثير بنحييه استاذ حسن يعني يا ريت كل الشباب زيه. اكيد بدير باله من الجن ومكس انه نشوف اسا وفي يعني بيصلحوه لكن قلبهم مصافي لهم له، وشوف هالمجنون ايش طلع منه يعني. حلو والله منه يعني، واخته بدها تجوزه وشو حاجة زي هيك، استبر شوية قبل ما يعقل بتطلع لنا هالإشي الحلو منه ونجوزه ونفرح فيه ولماله يعني، إذا كان حلو منه الإشي هذا طلع يعني يعني هو مش مجنون يعني، شو كلامه حلو وإشي، بس يعني إن شاء الله بيطلع حاجات فظيعة أو إشي إلنا وننبسط وبنفرح وبنزفه كلنا ولا لا يا سيدي؟ أكيد طبعا أكيد أكيد إنه يعني إذا طلع منه إشي حلو يعني، وأكيد حلو إنه الواحد مثلا رد الجميل بالجميل الحلو ما بعث السمك. طب دوجنا منه يا أستاذ حسن. مين؟ السمك البيجاك. هل ذكي يعني حلو ذكي ولا كيف؟ شوية غزلان على قنبله. يلا صحة وعافية. الله يعافيك. ما انت طلعت حدا يعني دير بطلع بنته يعني وحفظت عليها، يا ريت كل الشباب زيك يا أستاذ حسن. الله يسعدك يا رب. أكيد، وتحياتنا إليك وتحياتنا كل واحد بسمعنا، وإن شاء الله تضلك هيك فوق راسنا وتجيب لنا حاجات حلوة، وتحياتنا لكل واحد بسمعنا. الله يكرمك. وصلاة النبي أحسن. عليه الصلاة والسلام. الله يكرمك يا نجاح. الله يسعدك يا أختي. شكرا جزيلا لك. نأخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله أبو حسام. أهلا. نعم نعم. حبيبي أبو حسام. كيف حالك أخوي أبو محمد؟ الله، ما سمعت صوتك الأسبوع اللي فات واللي قبله. الحقيقة أنا حاولت أتصل لكن كان مشاركين كثار. وأنت أحبابك كثار والله يبارك فيك وديمك. حبيبنا أبو حسام على راسي والله. الله يبارك فيك. تسلم. بارك الله فيك. حقيقة أنا بحييك على هذا البرنامج الطيب، وأنت أبدعت وبارك الله فيك، وبارك الله في جميع من قام بهذه الأدوار، كل من قام بدوره على ما يرام. وإن كان لكل دور، وهذا الدور يمثل شريحة من هذا المجتمع الطيب، لكن الطيب ضروري فيه يعني من كل ما هب وجب. فالحقيقة أنا بس حبيت أمس عليك وأشد على أيديك وأقول بارك الله فيك وزدنا من هذا البرنامج الطيب، وشكرا لكم. حبيبنا أبو حسام زملط من الشمال، شكرا جزيلا لك. نأخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ابعدي صوت الرادو عن الجوال لأنه عامل صدى صوت. اتفضلي. الله يمسك بالخير. الله يسعد مساك يا عمو. بارك فيك الله ربنا يبارك فيك. عرفت عرفت مين معك يعني. مديحة. والله من الناس الناس الطيبين والله. الله يرضى عليك يا عم. احنا بنحكي بنقول ربنا يجزيك الخير ان شاء الله، بتشفى بالقصص الجميلة والحلوة يا رب. أسألك يعني والله يسلم منك يسلم لنا قلمك اللي بيكتب هذا، ربنا يعطيك مداد حسنات لإجبار من عند ربنا يا رب يا رب. بنقول احنا هذا المكس غدار يعني، الواحد هو حسن مش هيسلم له يعني نفسه يعني، هيشتغل معاه بحذر وانه يعني هو مش امن، مش من حواليه امن يعني، فهو بده يعني يستدرج حسن. وزهدي في من وراء قصة كبيرة بطلع مش مجنون. زهدي بطلع مش مجنون لأنه لما بقول أنا كويس وصرت بصريش وراسه أجا في دقو إبرة مش عارف يعني هو زهدي من الأساس بطلعش مجنون، بطلع من وراء قصة كبيرة. يمكن هو بخترق الأجهزة، هو بعمل وهو ما حدش داري. وبعدين قصة زواج زهدي هذه على الآخر قديم، متجوزة زهدي ضل زي ما هو. وإن شاء الله ربنا في ميزان حسناتك وربنا يعطيك الصحة والعافية والمروة يا رب، والله بنزعلك من قلوبنا والله. الله يرضى عليك يا عم ويسعدك يا رب. ونحسب ألف حساب الآن كلنا متجمعين ومس عليك والله. الله يسعدك. والله والوالد بشكرك وبقول الله يبارك فيك والله، إنه يعني يعني هو سلاحنا صح الدنيا. الله يسعدك. سلمينا عليه وربنا يعطيه الصحة يا ربي. الله يسلمك يا رب. حياك يا الله. شكرا يا مديحة على مداخلتك. نأخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. طيب خلينا نأخذ مسج من المسجات. الله يسعد مساك يا أبو محمد. جبر الخواطر بتنجيك من المخاطر، أفضل الأعمال في الحياة جبر الخواطر. أبو عيسى نصير من بيت حنون. حبيبنا أبو عيسى تحياتنا إليك يا طيب. مساء الورد أستاذ نبيل بوركتا على هذا العطاء الطيب، حلقة روعة. صابر أبو هلال، كل التحية لحسن وأمثاله الشرفاء من أبو طارق الحزين. اليوم أتممت عام 30، لا أدري أي عمر قضى ولا أي أجل سأعيش. 30 عاما، لا أدري كيف مرت أو فيما مرت. عاما جديدا من عمري أعانقه اليوم، اللهم أني استودعتك عاما مضى من عمري، فاغفر لي ما كان فيه وبارك في عام الجديد وحقق لي ما أتمنى. والحمد لله على ما مضى وعلى ما هو آت، الحمد لله على النعم. سمية مطر، كل عام بخير يا عمو، وربنا هيك إن شاء الله يكرمك ويشفيك ولا يرضيك يا رب. من أبو حسام الجيار، كل الاحترام لشخصك الكريم ولكن فريق الأنين ودائما ولكل فريق الأنين ودائما من نجاح إلى نجاح، وشكرا على هذه الحلقة الرائعة. يعطيك العافية أستاذي. أستاذ نبيل بدأ ينقشع الستار حول زهدي. أولا لم يكن على البركة منذ طفولته، تم إنشاء مفاعل ديمونة عام 1960 على أنه معمل نسيج، وقام مردخاي فعنونو من أصل مغربي الذي كشف طبيعة مفاعل ديمونة وقبض عليه الموساد وحكم ب 18 عام. موسى عليه السلام كانت قوته في العصا التي ضرب بها البحر وغرقها فرعون في البحر. أنت رائع أبو محمد في كتاباتك هذا اللون من القصص. يسعد مساكم ويعطيكم ألف عافية. أريج السلاوي، كل الحب والاحترام والتقدير يا أبو محمد، معك أحمد الخور. الله يفتح عليك يا أبو محمد. طيب، السلام عليكم، بارك الله فيكم، ادعوا لأبي إنه مريض ومقعده هو في 80 من العمر، مواظب على الصلاة إبراهيم سكيك، ربنا يكرمه يا ربي ويعطيه ليرضي دنيا وآخرة بإذن الله تعالى. نفوت على الفيسبوك عبين ما تجهز المداخلات ونشوف إيش الناس معلقة عنها. 90 تعليق، نبدأ من أول. اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا على طه الحبيب. عمر صحر شبير، الله يعطيك. طيب، أم صايب الغلبان، بوركت جهودك أستاذ أبو محمد، حلقة شيقة. صحر شبير، الله يعطيك العافية أبو محمد، حلقة رائعة. عمر أبو حاتم، أحسنت، ربنا يحفظك. محمد العرعير، أبو يزن، كل الاحترام لك. نسرين محمد، كل الاحترام والتقدير. محمد أبو السعيد، أنت أنارت يا أبو محمد ودائما متألق. وردة جوري، ربنا يحفظك ويبارك فيك عمو نبيل. نسرين محمد، شكرا. أبو بلال أحمد، يسعد مساك يا أبو محمد، متميز دائما. نسرين محمد، أحلى برنامج. أم فارس، كل احترام والتقدير لك يا أبو محمد. محمد قدوم أبو طعمة، كل احترام والتقدير. وسيم سبيت، أبو مجاهد متألق. أم فارس، كل الاحترام والتقدير. يوسف الصعيدي، ربنا يحفظك ويبارك فيك عمو نبيل. أنا يوسف الصعيدي يا عمي يا غالي، تسلم. حمزة، شكرا. أم طارق المظلوم، يعطيك العافية أبو محمد. جعفر حماد، يسعد كل أوقاتك محمد، الله يعطيك العافية وديم نبض قلبك الطيب. أم آدم، يعطيك ألف عافية، إبداع. محمد أبو عماد، كل احترام والتقدير، جهودك المباركة. يوسف الصعيدي، تحية من أبو عامر الصعيدي. أبو محمد يا غالي. أدهم دويدار، كل الاحترام أستاذ أبو محمد، أدام الله قامك النبض ودامت أسرة أين القلب، ربنا يحفظك. إذا كان هناك مداخلة عبر الهاتف نقول السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أم سليم. أهلا بك يا أبو محمد، يعطيك العافية. الله يكرمك يا أم. بتعرف أنه أحسن صفة هي صفة حسن، لأنه عندي صفة التسامح، يعني أحسن إلى من أساء إلي. صحيح. يعني السامح مع الشباب اللي كان زعلان منهم، والحمد لله فتح صفحة نظيفة. بعدين بوضع سر في أبعد خلقه على المثل. يعني الإنسان لما بسمع عن زهدي بفكره بعد عنك إنسان يعني متخلف ولا يعني عنده إعاقة، لكن سر عنده سر نفسي، عنده سر مجهول. صحيح. عنده أفكار بس ما حدش عارفها، يعني لأنه الناس بتستهتر فيه، يعني معناته الإنسان ما يستهترش أي إنسان تاني. صحيح. يكون عنده ثقة في الصغير وفي الكبير وفي المريض وفي الصحيح وفي كل إنسان، لأنه ربنا اللي بيعلم في الغيب، وربنا اللي بيعلم إيش داخل الإنسان. مش انه بس خلص شافه يعني مصر من برا انه تعبان خلص يستهتروا فيه يتفكروا عليه يهزقوه يضربوه. هذا درس لكل الناس عشان يعني يتحملوا بعض ويحترموا بعض والله يبارك فيك ويعطيك العافية انت وكل طاقم الامين القلب وانا بتكلم عليهم كلهم باسمه لقبي وربنا يديمك لهالشباب ويرضى عليهم كلهم من يشاركوا في الحلقات هذه. والله كل حلقاتك كويسة كثير. انا بتابع في برامج ثانية برامج بيه الساعة 6 او 7 المغرب برضو الساعة 7 بتاع القرميد ايش اسمه هذا بيت القرميد والعصافير لا تموت جوعا كله بتابع والله بدعي لك والله هذه كلها بتعطي دروس للناس وربنا يكديمك وربنا يكدي يا رب يحفظ لك عائلك يا رب وأفكارك من كل سوء يا رب الله يكرمك بالصحة والعافية يا أبو محمد ويعطيك العافية. الله يكرمك الله يكرمك. شكرا أم سليم على مداخلتك. نأخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نقرأ الرسائل عبين ما يزبط الاتصال. أدنى مدودار كل احترام أستاذ محمد شكرا لك. رمضان الأغا كل احترام وتقدير لجهودك الرائعة. أبو محمد سليم محلات أبو حسان بحيوك. حبيبنا أبو حسان أبو حسان سليم ومحلاته في نص معسكر جبالية طبعا صديقنا وحبيبنا وحبيب الشعب هو يعني في الملابس الأطفال. تحياتنا لك أخونا أبو محمد سليم وتحياتنا خاصة لأبو حسان سليم ولكل الشباب يعني. أبو محمد سليم حبيبنا الله يسعدك. أبو مكين يسعد مساك ويحفظك أبو محمد. حبيبنا أبو مكين وألف مبارك على الزواج ان شاء الله. مرام الغلبان كل احترام والتقدير لجهودك الرائعة. زكريا والعبد السموني كل احترام والتقدير والدعاء لاخواتي بالشفاء اللهم امين يا رب. ام اياد الله يعطيك الف عافية يسعد مساك كل احترام والتقدير. اغلب قطاع غزة بيتابعوا البرنامج. زكريا والعبد السموني احسنت على الحلقة حلو. سلام يونس يسعد كل اوقاتكم وتحياتي لكم الجميع. سعد ابو مسلم منور ابو محمد الله يعطيك الصحة. أمل مسعود بالتوفيق إن شاء الله. محمد مرتجى كل احترام والتقدير. جنى جلال كل تحية والتقدير والشموخ والكرامة. عم محمد حلقة رائعة ومعبر وبوركة جهودك. أحمد جمال زعرب كل الاحترام والتقدير. غادة أيمن الله يعطيك ألف عافية ربي يسعدك ويكرمك ويوفقك. سمية أحمد كل احترام والتقدير. أم نضال كل احترام لفريق أنين القلب. فرح يوسف كل الاحترام والتقدير لجهودكم. أم علي أبو حصيرة بالتوفيق يا ربي. أستاذ نبيل اعتماد عون الديب كل الاحترام والتقدير الله يعطيكم العافية. أمين شملخ الله يعطيك ألف عافية عم أبو محمد والله أنت قيادة. عبد اللطيف الصيام كل الحب والاحترام عم أبو محمد حلقة رائعة. صفا محمد يعطيكم العافية. أنا أمونة منور الله يعطيك العافية. أم محمد كل الاحترام والتقدير لبرنامج عين القلب. تسنيم أبو خاطر بالتوفيق. أبو طارق الحزين حلقة مميزة. أنا صرفيق بعلوش حلقة رائعة يعطيك العافية أبو محمد. أم خليل عاملة إشارة لألاء مقاط. أم خليل كل الاحترام والتقدير لكم يعطيكم العافية. إيمان عبد الغفور يسعد مساك بكل خير يعطيك ألف عافية. أستاذ محمد حلقة رائعة بركة جهودكم. رندا زكيرة ربنا يعطيك لا يرضيك بالتوفيق. حسن أبو علي الهيبة من الله وانت هيبة. محمد الصالح كل الاحترام. دعاء محمد كل الحب والاحترام عم أبو محمد. نهى سليم يعطيك العافية أبو محمد كل التوفيق لكم. محمد القنوع حلقة رائعة. أم وليد روبي يسعد مساك حلقة رائعة. رنا وليد كل الاحترام والتقدير لجهودكم الجبارة. أجمل فريق محمد النجار أبو عبيدة يسعد مساك عم أبو محمد. تنسيم جمال الفلاحين أحسن ناس والله كل الاحترام لكم. أحمد فضل الله يعطيك العافية غالي. إسلام الخطيب يعطيكم العافية. أم سميح يعطيك العافية. أستاذنا بعيسى الخطيب حلقة موفقة. غسان فرح بالتوفيق يا غالي. محمد حسين أحسنت. جهاد سهيل أم وائل كل احترام والتقدير والعلفان لكم. أستاذ نبيل الجنرال الفلسطيني يعطيك العافية. إسراء أبو طه حلقة جميلة ومشوقة. عبير سمحان يعطيكم العافية. نعيم الزرقة حلقة روعة ما شاء الله. أبو خالد هاني الله يمسيك بالخير أبو محمد أنت والعامي في برنامج عين القلب. أبو خالد هاني أحسنت. يوسف حبيبي يعطيكم العافية. أفنان رمزي الحلقة كتير حلوة. سناء عيسى عند الأكشن وما بلش الشغل الجد خلصت الحلقة ليه حرقة الأعصاب هذه. أفنان رمزي كل الاحترام والتقدير لبرنامج عين القلب. أفنان رمزي وأيضا كل الاحترام لعمه أبو محمد. فراس أبو محمد أنا أخوك فراس الطهراوي حلقاتك رائعة وجميلة يا أحلى أبو محمد وضلك مستمر في حلقاتك الجميلة وربنا يحفظك ويبارك فيك. كان معاك فراس أبو محمد حبيبنا. أبو حسام الطهراوي حبيبنا ابو حسام بقول انت الحلو يا حلو انت المميز ومظبط كمان هذه شهاده كبيره يا نبيل من فراس وان شاء الله نجتمع مع بعض قريبا ان شاء الله حبيبي يسعدك دعاء عدنان صرصور وحلقه رائعه جدا شكرا فراس فراس ابو محمد يسعد مساك اسامه العلول منورين محمد رامي تلت رز قلب محمد سعد بعد روحي محمد ابو محمود صليح الله يعطيك العافيه ابو محمد كل احترام وتقدير تحياتنا لكم اذا هناك مداخلات استاذ حسام السلام عليكم السلام عليكم استاذ محمد وعليكم السلام حياك الله بسم الحمد لله وصلت السلام على رسول الله اهلا ام تامر تفضلي تحيه لاخوكم تامر السلام اول شغله نبارك لإلهتنا الحفيده والقائمين عليها دورتها البرنامجيه الجديده باسم الشهيد الصباح خير رحم الله ورحم الله كل الشهداء والف تحيه لاسرنا الجواس اسال الله لهم فرجا مخرجا من كل ضيق رب العالمين بصراحة محمد أنا بحيي حسن جدا جدا يعني ربني قوي يا رب وإن شاء الله يا رب يعني عن جد هو صاحي واعي وصاحي فعلا لازم إحنا نفترق مواجههم نرصد تحركاتهم لازم نكون لهم بالمرصاد ولا ليش هم ما بيعملوا بدهم إياه بفترق وبتابدهم بقصفوا بتأمروا بقتلوا كيف نلدهم إحنا مش لازم نخاف وأنا بقول له الله يقويك حسن وكل إنسان يحب فلسطين الحبيبة وبيعمل لتحريرها وبيخدم شعبها ألف تحية لمقاومتنا الباسلة الرائعة الكتير الشهيد عز الدين قسام مليار تحية ونصف المليار أسأل الله أن يحفظهم ويرعاهم بدي أحكي كلمتين للجن أنت شايف قوتك وفات العضلاتك وأنت مغرور أنا شايفك أنك مغرور ومستهتر بكل الناس يعني نصيحة من إنسان عادية إنه ما تستمر بهذا العمل اللي أنت بتعمله لأنه ربنا عز وجل لقيلك بالمرصاد ربنا قال في كتابه العزيز لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم والله لو يوم ضربتك سيارة وفقدت عقلك وصرت أمر من زهدي شو أنت أخذت من هذه الدنيا شو راح يصير لك عندنا عندنا مثل شو بيحكي من عير التلة يعني هذا بصراحة أنا بشوفه واقع وإنت عارف شو اللي طرد إبليس من الجنة حتى أنا اليوم كنت بدي أسأل الشيخ إنه الشجرة اللي أكل منها أبونا آدم عليه السلام هي موجودة بالجنة عشان لو أنت أروح لكل شيء منها أصلا لأنه طرد أبويا وإلا من الجنة عشان نكسب حرم الله بس هو فيش أرض يعني طبعا ففعلا أنا بحس إنه وراء زهد يصير خطير جدا هذا بيدا الصهاينة أي عالم أي بروفيسور فلسطيني يبس جنوح حتى مش بس فلسطيني سوري لبناني عربي مسلم وإنه مسلم يبس جنوح يائس يبقتلوه ومش بعيد انه مش بعيد لما خطفوا بريرة بسيسي من اوكرانيا وقتل فتح الشقاق في مالطا وقتل المبحوث ومارين يعرفوا وقتل كثير من اللي قتلوهم وحسب الله نعم الوكيل بدهم مش علماء ونوابغ بلادنا بدهم نضل شحاتين نستنى كابونا في المؤن كابونا في عدش بدهم يشغلونا نشغل باسرائيل ونفسونا قضيتنا بس بجد أثبت شباب فلسطينيهم ما شاء الله عليهم ما شاء الله يعني فشرت عينيهم الصهاينة بأمر الله راح ترجع فلسطين وربنا حيبارك بشبابها ونساء إن شاء الله مقاومتها وترجع لنا الأقصى يا رب ونفرح بحرية أسرانا يا رب العالمين ودعوات كل المدربين ما تنسوهم يا عمري من الدعوات الله معك وأصدقكم الله شكرا جزيلا أختنا أم تامر على مداخلتك نأخذ كمان مداخلة عبر الهاتف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا يا مروة أهلا بك أعطيك العافية الله يرضى عليك يا عم ما أسمى للتي يتألى ولا يتكلم والتي ينخطع ولا يخون فليس كل من ابتسم سعيد قد يكون وراء الابتسامات حسن ستيد وألم شديد. أولا بالنسبة إلى صبح يعني أنا يعني بكتير كتير موقف عشتني لأنه بيدخل بالحلال ورمك بالحلال حسين ابنه بطنه يشفيه وهيك ناس كتير منه. وبالنسبة يعني لحسن طلوا ورا صهتي إيش يكون يعني بدي يفكر كيف يعني صهتي إنه هو يعني مسنون ولا مش مسنون, إنه هو يمكن يكون ناس نحكي أنا في ناس ممكن تحكي عن صهة عميل بس إحنا بنفكر في الحلقات القادمة إيش مخبيالنا. وإن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى بكون شفاء صهت بإيد ربنا ثم بإيد حسن وبارك الله فيكم. الله يكرمك يا عم, شكرا جزيلا إليك. شكرا يا عم على مداخلتك. نأخذ كمان مداخلة أستاذ حسام, كمان مداخلة. طيب نعود نقرأ بعض الرسائل أو ما تيسر من الرسائل لأنه رسائل كتير وهو يعني بدأ الأكشن يعني في القصة. يعني إحنا بنقدر نقول إنه القصة الآن بدأت تتكشف خيوطها, فعلى الجميع الحرص على متابعة هذا القصة. فحنخش في متاهات كتيرة, بدنا العقل يشتغل, بدنا الفكر يشتغل, بدنا نعرف وين حيصل حسن في قصة ديمونة وإيش موقف الأطراف الثانية في المسلسل في القصة, إيش إيش إيش موقفهم يعني وين رايحين يعني إيش حيعمل. محمد حرارة حلقة ممتازة. هدى اسماعيل حلقة روعة, لقيت فهمت ليش اسم القضية القصة ديمونة. محمد حرارة ربي يعطيك العفو ربي يسعدك يا غالي. وردة جوري بالتوفيق إن شاء الله. شادي السامي السلام عليكم أبو محمد حبيبي يسعدك, شكرا لك ولفريق الأنين يا مبدع. بخصوص يوميات أبو الفهد وين بتنزلوهم على اليوتيوب؟ بنزلوا على مش عارف هم بالعادة بنزلوا في موقع إذاعة الأقصى, لكن في أصدقاء زي أخونا أسامة مشتهى يعني لو كتمت بالإنجليزي أسامة مشتهى هتلاقيه بعمل إلها فيديو بنزلها على صفحته. يعني عم صهيب الغلبان بركة جودك أستاذ محمد. طبعا تقريبا في هنا التحية لحماة الثغور الميدانية من حدود الشرقية لكم حبيبنا يسعدكم جميعا. السلام عليكم. بدي يطلب بقول ايش ما تموتش حسن اذا مات بضيع زهدي. احنا يعني خشينا على الموت ليش نموت يعني ان شاء الله بموتش او اشياء زي هيك. على اي حال المستمعين الكرام اهل الادب الذوق والاحساس وصلنا لنهايه البرنامج عشان في عنا مساحه انه احنا نقدر نعيد القصه وتركزوا فيها. بدي اشكر محمود ابو محروق مهندس البرنامج, كان معنا الهندسة الإذاعية حسام مقداد, كان معنا من التنفيذ والإخراج هذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. نتمنى أن نلقاكم يوم الاثنين القادم إن كان لنا عمر, والسلام عليكم.